الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث فضل أهل القرون الثلاثة على من بعدهم، وهذا التفضيل في الفهم والمنهج والزهد، وهذا يستلزم حجية منهج السلف على القرون التالية، وأنه ينبغي فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء منهجهم العلمي وطرائق التلقي عندهم والاستنباط. وكلما بعد العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفضل أقل، والتحذير من الشهادة قبل الاستشهاد إلا إذا ترتب على الشهادة درء مظلمة أو دفع صائل أو إعادة حق وإحقاقه والخيانة مفسدة عظيمة في المجتمع تؤدي إلى كثرة الشرور. والحث على الوفاء بالنذر، لأنه من صفات المؤمنين، قال جل وعلا: يوفون بالنذر. وإخبار عما سيؤول إليه واقع الناس من ظهور السمن الدال على الكسل والخمول والركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من فوائد هذا الحديث الحث على الإنفاق في سبيل الله، والتحذير من البخل والشح، وجواز إمساك حاجة الإنسان وأهله من المال، وإنفاق القدر الزائد من المال فيه خير، وإمساكه يترتب عليه في الغالب مفاسد وشرور. وخير الأمور الكفاف، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الصدقة على الأهل والأقربين، لما فيها من صدقة وصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.